يقول ما الدليل أن عدة الأمة شهران؟ مثل ما قلنا لك الصحابة كعلي رضي الله عنه وغيره يقول ما طريقة حساب المباعظة؟ ينظر كم المعتق منها فيحسب لها. مثل لو شخص قال عن زوجه عن زوجة عبده أنا أعتق منها فقط 10%، هي عندنا شهران لأنها أمة، وعشرة في المية كم تساوي بالنسبة للأشهر؟ بالنسبة لثلاثين يوم كم؟ ها؟ ثلاثة أيام وهكذا. ولو قال شخص أنا اعتقت منها لو قال شخص اعتقت منها عشورها كم؟ ما يمكن. ها؟ نفس الكلام. هذا الحساب عليه. يقول ما هو حكم هدايا الطلاب للمعلم؟ من الطالب للمعلم إذا كان يرجو منه نفعا دنيويا مثل درجات هذا ما يجوز لأنه يدخل في الرشوة. أما إذا كان معلم القرآن أو غيره ولا يرجو منه مصلحة دنيوية فما في بأس، لو أعطى مثلا درس القرآن كتابا أو غير ذلك ما في بأس لما يرجو وراه نفع. وكذا هدية المعلم للمدير ما تجوز، يدخل في الرشوة. يقول شفع لي رجل في معاملة لي الوجه الله فهل يجوز أن أهدي له هدية؟ إيه نعم، إذا لم يكن في نفس إذا لم يكن في نفس الدائرة دائرة العمل ما في بأس. نقول هل يلزم الرجل مكافأة المهدي أم يستحب؟ مثل ما أخبرناك مع التفصيل السابق، الأصل أن يكافئ عليه، وبعض أهل العلم يرى التفصيل السابق إذا كان من أعلى للأدنى يفعل ما فعله يسلم المكافأة عليها. يقول ما معنى هدايا العمال غلول؟ يعني الهدايا التي تعطى للموظفين ومن في حكمهم، المراد بالعمال يعني المسؤولين مثل الأمير عامل مثل الأمير، ومثل مقصود الحديث لما أتى مراد بالعمال عامل جلب الزكاة فيعطى من الهدية حتى لا يعطى هدية حتى لا يأخذ من الزكاة أكثر، ويدخل فيه جميع من كان يعمل في عمل ينتفع من دونه به سواء من معلم أو مدير أو رئيس دائرة وهكذا. يقول هل يرد القاضي الهدية على إطلاقا إذا أهدي إليه أحد الخصمين؟ من كان خصما عند القاضي لا يجوز القاضي أن يقبل هدية، من كان يظن أنه من أهل الخصومات لا يجوز القاضي أن يأخذ منه قضية، من كان صاحبا للقاضي من قريب وصاحب ونحو ذلك يهدي له وليس له قضية فما في بأس.